هو بسببني البربري. فقال الشيخ سبقت فما بعده ايه البيت اللي لي. فقال والعلم يجري العمى عن قلب صاحبه كما يجري سواد الظلمة القمر. قال الشيخ صدق وحدثه بستة أحاديث سمعناها معه. مش عارف تكلم هذا المحقق يقول اسناده حسن يعني بعض الناس بعض طلاب العلم فعلا يسهل الله بسببه فتوحات على العالم إما بسؤال سؤالا في موضع دقيقة والنية فيه نية حسنة وإما بمثل هذه الباطل الطالب العراقي هذا مصير بالشهر أو الله في روعة المحدث هذا أن يسأل عن هذه الأبياء عن هؤلاء مجموعة يتمنى أن المحدث يتمنون أن المحدث يحدث حديث واحد وفتح الله عليهم ستة حديث بدلا من الحديث الواحد. السبب كان في هذا الفتح وفي هذا القانون هذا العراقي البصير بالشعر أما سأل المحدث أن صاحب هذا البيت فقال فذلك ابنا قال وما يلي هذا البيت فقال إليه البيت الفلاني فسرق ففتح الله عليهم لأن حدثهم بهذا العدد من الأحاديث وما كانوا يتصورون هم يقولون يعني نتمنى يحدثنا بحديث واحد نحن واقفون على الباب ينتظرون. قال الشيخ صدقت وحدثه بستة أحاديث سمعناها معه. قال أخبرنا يعني كان الواحد لو حدث منهم بحديث خير لهم من الدنيا وما فيها. سبحان الله عندهم الفارق بيننا وبينهم فارق شاسع وبينهم حمول واسع. قال أخبرني عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرني علي بن محمد قال أخبرنا أحمد بن داوود قال أخبرنا سفيان بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن أنعم ابن أنعم إيه؟ أخرجه عبد الرحمن بن أنعم بن فاكرينه؟ سبق معنا؟ سبق؟ لا يوم ليس يوم خميس درس خميس سبق معنا. قال حدثنا ابن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع طيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا المجلسين على خير وأحدهما أفضل من صاحبه أما هؤلاء فيدعون الله يرغبون إليه فإن شاء أعطاهم فإن شاء منعهم وأما هؤلاء يتعلمون ويعلمون جاهلا وإنما بعثت معلما. ثم أقبل فجلس معهم على إخوة لكن هذا كله ضعيف بسبب عبد الرحمن بن أنعم بن زياد الكحريتي وهو سيد. قال وقال ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن شويه قال سمعت عبيد الله بن ابي جعفر يقول العلماء منار البلاد منهم يقتبس النور الذي يبتلى به. العلماء منار البلاد منهم يقتبس النور الذي يبتلى به. هذا إسناد صحيح ما شاء الله.